أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام Oh. Thank you. وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما I don't know. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار كلا بل تكذبون بالدين. وإن عليكم لحافظين كرام Fuck! والأمر يومئذ